عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. يجمع خلقه يقدر يعني ويجمع 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك 40 أخرى ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 ثالثة فصار المجموع 120 يوما ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. هذه الأطوار المذكورة هنا في حديث سيدنا عبد الله بن مسعود ذكرت في كتاب الله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. وأيضا في الآية الأخرى وفيها زيادة تفصيل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار متين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن هذه أطوار خلق الجنين، وهذه الأطوار حكمة من حكم الله عز وجل في تخليق هذا الإنسان وفي يعني إرشاد الخلق من الحكم إرشاد الخلق إلى أن الأمور العظيمة تستدعي عدم العجلة فيها، وإلا فإن الله عز وجل إنما أمره إذا أراد أن يقول لشيء كن فيكون. فالإنسان خلق في هذه الأطوار الثلاثة، لذلك تعامل الناس مع بعضهم ينبغي أن يكون على أنات، لا تتغير الأشياء فجأة. إنسان مثلا ركب فيه طبع من الطباع، فهذا الطبع يكون طبعا سيئا فاسدا، فيحتاج أيضا إلى تدريب وترويض حتى يغير هذا الطبع الفاسد. فينفخ فيه الروح، هذه الروح التي قال الله عز وجل فيها ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لذلك حار المتكلمون والفلاسفة في تحديد معنى اصطلاحي للروح بحيث تميز فيه الروح عن غيره، والله عز وجل يقول قل الروح من أمر ربي، فلا تعلم ماهية الروح، شيء لطيف موجود في هذا البدن لا تعلم حقيقته ولا ماهيته، لكن ممكن أن يشبه. فقديما شبهوا الروح بالمياه التي تكون في الأغصان وفي الأشجار وفي الأوراق الشجر، هذه الورقة وهذه الشجرة هي خشب لكن يسري فيها من الماء شيء لا تدركه العين في كثير من أنواع الشجر، هو سبب الحياة في تلك الشجرة. ممكن نحن نمثله في عصرنا بشيء آخر وهو الكهرباء، الكهرباء تسري الأسلاك موجودة، ليست الأسلاك هي الكهرباء، قد توجد الأسلاك توجد الموصلات توجد الوسائل والأشياء لكن ليست هي التي تنير وليست هي التي تضيء وليست هي التي تشغل هذه الأجهزة. فالروح أيضا كذلك هي سر لطيف في البدن تقوم به الحياة، فإذا أزيل ذلك السر زالت الحياة. لذلك تجني على الروح جناية عظيمة جدا قرنها الله عز وجل بالشرك به، إن الله في قوله تعالى في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فهذه الجرائم الثلاثة هي الجرائم الكبرى عند الإنسان، أعظم الجرائم الشرك بالله عز وجل والكفر بالله عز وجل. وأعظم من الإساءة إلى جناب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن الناس مشغولين بهذه الحملة التي أعداء الله عز وجل كل ما كان في الأمة الإسلامية حدث من الأحداث الداخلية في الأمة الإسلامية، يأتي أعداء الله عز وجل خارج بلاد المسلمين فيبثون شيئا لشغل المسلمين واستهلاك أوقاتهم واستهلاك طاقاتهم واستهلاك عواطفهم. فسب الله عز وجل أعظم من سب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكفر بالله تعالى أعظم من الإساءة إلى جناب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما شأن الناس يسمعون الكفر بالله في الشوارع في الطرقات لا يتحرك منهم شعرة، وربما سمع الكفر على أبواب المساجد أحيانا، وفي بعض المساجد سمعت الكفر بالله في داخل المسجد، واحد يسب رب العالمين في داخل المسجد. طيب مثل هذه الأشياء لا يتحرك لها المسلمون، لكن إذا الدوائر الإعلامية العالمية صنعت شيئا وبثته إلى المسلمين ونشرته في بلاد المسلمين، تجد الحملات الإعلامية الدعائية والناس تتأثر بالإعلام تأثرا شديدا، فتقوم الناس ولا تقعد. طيب ألا يحصل في بلاد المسلمين ما يسوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يسوء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم مما يسيء إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة لا يصل إليه الأذى، وهو منزه عن الإيذاء. والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم، شو لن يأذاهم، شو الآية؟ لا، عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أذى المشركين لا يصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير والله يعصمك من الناس، لن يضركم إلا أذى للمسلمين. فالأذى الذي يحصل على أمة النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من فيلم يخرج أو من رسم يرسم أو من مقالة تكتب أو من موقع انترنت يعني يشتغل أو نحو هذا. فلذلك طلاب العلم وأهل العلم ينبغي ألا ينساقوا وراء الإعلام. نتذكر جيدا أنه في الوقت الذي كان يمكر فيه بغزة طلعوا قضية الدنمارك ورسام الدنمارك، والعالم الإسلامي يمر الآن بما هو أشد من غزة، فطلعوا له شغلين شان يصرفوا أنظار المسلمين عما يجري في بلادهم، وتأتي كتاباتهم واهتماماتهم وعواطفهم إلى هذه الأشياء. المسلم يتحرك من مبدأ ولا يتحرك من ردود أفعال. مصيبة المسلمين لا يتحركون إلا بردود الأفعال، تحرك برد الفعل يأتي ضعيفا ويأتي غير مناسب ويأتي أيضا ربما زائدا أو يأتي ناقصا. إذا جاء رد الفعل ناقصا لا قيمة له، وإذا جاء رد الفعل زائدا ربما أفسد. أما إذا كان الأمر عقيدة وكان الأمر مبدأ، فالعقيدة والمبدأ لا تتوقف على ما يمسه الإعلام هنا وهنا. فالذي جاءنا إلى هذا الكلام ما هو؟ ما الكلام الذي أوصلنا إلى هنا؟ أن الروح من أمر ربي، وأن الاعتداء على الروح هو قرين الشرك بالله عز وجل، وأن الشرك بالله تعالى والكفر به أعظم جريمة ترتكب في الأرض، وبعده القتل، وبعده الزنا والعياذ بالله تعالى. وهذه مجامع مفاسد بني آدم، فمن عصم منها عصمه الله عز وجل من سائر الأشياء. تفضل. الإنسان يقول يعني حالة غضب يقول أنا لا أعرف من قتل مكسور. نعم. يعني هذا أنت تقول. بلى. فهذا دليل أن هناك والعياذ بالله تعالى نقص في الإيمان يستره الإنسان بمظهره. الإنسان الذي والعياذ بالله تعالى إذا حصل شيء يكفر أو إذا غضب يكفر، هذا الإنسان عنده نقص في الإيمان يستره بمنظر خارجي ويحافظ عليه، وعنده فرامل يبقى يشدها، فلما تزداد الأمر قليلا تذهب هذه القشرة الخارجية فيظهر النقص الإيماني الموجود عنده والعياذ بالله تعالى. لذلك ينبغي نحن أن نذكر هذا في كل مناسبة، أن الكفر بالله عز وجل هو أشنع الجرائم، وما دام إنسان تحيط به أشنع الجرائم ما يأتي ينظر إلى جرائم تبعد عنه وراء البحار. هذا تأويل يعني حتى تمشي الأمور، لكن هذا الرجل عليه أن يستغفر الله عز وجل وأن يجدد إسلامه وأن يتوب إلى الله عز وجل، لا يعود لهذا الكلام أبدا. ومما يهون الكفر والعياذ بالله أو يهون سب الدين تحريف الألفاظ التي يستعملها الناس في السب. فمثلا يأتي يقول يسب يقول ديب بالباء، السامع الآن أول ما يسمع إيش يسمع؟ يسمع دي دي، هذه مقترنة في الذهن دين، فهو يقول ديب. فإذا جاء واحد أمسكه قال له ليش تسب الدين؟ يقول أنا ما أسب الدين، أنا قلت كذا بهذه الكلمة المحرفة. إذن هذا التحريف هو سبب إلى أن يقبل الناس مقدمات الكفر، أو يقبل الناس الطريق الموصل إليه المخفف من فحشه. فلما يألف الإنسان دائما مثل هذه الأشياء دائما دائما دائما، فإذا جاءت النون بدل الباء يعني كان الأمر أثقل شوي صغيرة انتهى الأمر، تخف الأمور. لذلك لا يتهاون في هذه الأشياء أبدا، مثل هذا الإنسان حقه أن يؤدب مهما كان اللفظ الذي حرف إليه، يؤدب سواء كان ما يتعلق بالجلالة المعظمة أو يتعلق بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتعلق بالدين أو بالقرآن أو بأي شيء. هذا الباب ينبغي أن يوصد من حياة المسلمين تماما، حتى لا يسمع في مجتمع إسلامي أحد يتعرض إلى الذات الإلهية أو إلى الأنبياء أو إلى الكتب السماوية أو إلى الدين بشيء من ذلك أبدا البتة، فينفق فيه الروح. إذا نفخت الروح في البدن صار هذا المخلوق إنسان، وصار الاعتداء عليه اعتداء على نفس. فإذا قتله الإنسان ضرب أمه مثلا فخرج هذا المخلوق وفيه حياة، وبعد ما خرج وفيه حياة قليلا مات، فهنا هذا عليه دية كاملة. أو ضرب الأم فمات الجنين بداخلها، عليه غرة، غرة عبد أو أمة أو قيمة ذلك. فالاعتداء بعد 4 أشهر هذا اعتداء على نفس بشرية. ما قبل 4 أشهر هناك اختلاف فقهي في إسقاط الجنين، فبعض العلماء رحمهم الله تعالى جعلوا ذلك جائزا إلى ذلك الحد، إلى حد نفخ الروح، وبعضهم قال هذا للضرورة فقط، وبعضهم قال إلى 40 يوما، وبعضهم حرم ذلك من اليوم الأول، ولكل دليل. لكن القول بالجواز أو القول مثلا في 40 أو بقول بأكثر من ذلك أو أقل، هذه كلها الأقوال مقيدة في حالات الضرورة، حالات الضرورة. أما الذي يستعمل الآن الخطاب الإعلامي في هذا الوقت عما يتعلق بالإجهاض، ويأتون في وسائل الإعلام يسألون فتاة عمرها 17 سنة ما رأيك في الإجهاض، أو يسألون شاب عمره 20 سنة شو رأيك في الإجهاض، بيجيب تفلسف وياها وتفلسف، يعني هذا العبث في ثقافة الأمة والعبث في أخلاق الأمة. هؤلاء ماذا يريدون من وراء ذلك؟ يريدون من ذلك ترويج الفواحش وتهوين الأمر على الشباب وعلى الفتيات، أنه في حال ارتكاب فاحشة وبعد ذلك كان ذلك سببا في خلق مولود، فالأمر سهل بهذا الإجهاض الذي يزيل آثار الجريمة، لا هروبا من الجريمة إنما هروبا من القيام بمسؤوليتها. اللي بيهرب من الجريمة ما بيتعاظم فيها وما بيتكلم فيها وما بيدافع عنها وما يشيعها ويذكر ما يتعلق بها، فهؤلاء لا يريدون إزالة آثار الجريمة، إنما يريدون أن يتخففوا من مسؤولية ما يأتي عاقبة لتلك الجريمة. نسأل الله تعالى العافية والصيانة والسلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سئل أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ما هو الخبث والعياذ بالله تعالى؟ الخبث هو ولد الزنا، فلما ينتشر هذا الخبث في المجتمع يهلك المجتمع بصالحيه. أي قضية مهمة لا تسمعوا للي عم يدجل على الناس يغريهم بالزمان وبالمكان، أنه إذا أنت بمكان معين خلص أنت مرفوع عنك سخط الله إذا حصل ما يسقطه. إن الأرض لا تقدس أحدا إنما يقدس الإنسان عمله. إذا كنت أنت في الشام أو في المدينة المنورة أو في مكة المكرمة وارتكبت شيئا يسخط الله عز وجل، سكناك في هذه البقاع الطاهرة يعفيك من المسؤولية. ماذا قال الله عز وجل في البلد الأمين في البلد الحرام؟ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فلما يشرف الله عز وجل الإنسان بسكنة مكان معين أو كونه في زمان معين، هذا لا يعني أنه يعفى من المسؤولية. مخاطبة الناس خاصة العوام منهم والذين لا يميزون والذين ما عندهم ملكات الفهم السليم، هذا أوقع كثير من العوام. نسأل الله تعالى العافية في فواحش، أوقع العوام في معاصي ظاهرة، أوقع العوام في كبائر. يقال له مثلا أنت ابن بلد فلاني، هذول له المكانة عند الله، خلاص معناه شو ما عمل معفو عنا. أنت من جماعة فلان، شو ما ساويت مغفور لك. أنت نسبك كذا، شو ما عملت معفو عنك. ماذا قال الله عز وجل في سورة الأحزاب؟ يا نساء النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي منكن بفاحشة مبينة وحاشاهن يضاعف لها العذاب ضعفين. المسؤولية تأتي على قدر التكريم، كل ما كرم الإنسان أكثر تكون مسؤوليته أعظم. مو إذا إنسان عنده تكريم يعفى عنه بالإسلام، ما في هذا المنطق، هذا المنطق في الإسلام لا يوجد. ماذا قالت قريش في شأن المرأة المخزومية؟ من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتهيبوا أن يكلموه، فقالوا هذا أسامة بن زيد شب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن شبه. فجاء سيدنا أسامة بن زيد فكلم النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة المخزومية، فقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وحاشاها أن تسرق، هذا بس من باب الإلزام، وحاشاها أن تسرق لقطعت يدها. فالمسؤولية تكون عظيمة على صاحب الكرامة، كلما كرم الإنسان أكثر مسؤوليته أعظم. فيأتي بعض العلماء أو المشايخ أو طلاب العلم يغرون العامة والضعفاء والبسطاء واللي ما عندهم مستوى علمي، يغرونهم بأمثال هذه الأشياء، أنه نحن ما خلاص لا تخاف لا تخاف أنتم ما بتخوفوا. فهذا العامي بيقول لك خلاص نحن محسوبين على سيدنا فلان، منصير منساوي كذا منساوي كذا منساوي كذا منساوي كذا، بيجي سيدنا بيوم القيامة فوتنا على الجنة كلياتنا. فهذه الطريقة هي التي أوقعت العوام والعياذ بالله تعالى في الجرأة على الله عز وجل. سيدنا عمر بن الخطاب من 10 المبشرين بالجنة، ماذا كان يسأل سيدنا حذيفة بن اليمان؟ هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم حال خشية، مو حال غفلة أو حال إخلاص إلى الأرض أو حال اتكاء على نسب أو اتكاء على مكان أو اتكاء على كذا. فأيضا المصائب التي تحيط بالأمة تستدعي عملا، تستدعي رجعة إلى الله عز وجل وتوبة إلى الله عز وجل، مو مجرد كونك في مكان خلاص إنما مصروف عنك الأمور، ما منصرف عنك شيء بهذه الطريقة. ينبغي أن تعود إلى الله عز وجل، أن تتوب إليه، أن تتضرع إليه، أن نغير شيئا من حياتنا. فينا أشياء كثيرة فاسدة مع ضيق الحال التي عليها الناس الآن، ما وجدنا كثير من الناس تغير شيء. امشي الآن في هذا السوق خارج المسجد ما تجد الناس تغير فيهم شيء، أزياؤهم هي أزياؤهم، نساؤهم هي نساؤهم، التعدي على الطريق هو التعدي على الطريق، الألفاظ النابية هي الألفاظ النابية. طيب متى تخشع الأمة؟ الأمة لما يأتيها بلاء عظيم ولا تخشع، متى تخشع؟ تخشع في حال الرخاء، في حال التعب. إنسان لما تأتيه المصائب يخشع مهما كان بعيد عن الله عز وجل، لكن نأسف نحن هنا فيما حولنا ما في خشوع، ما في خشوع حتى في المساجد، ما في خشوع. نسأل الله تعالى العافية. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. نسأل الله تعالى العافية. ويؤمر بأربع كلمات، يؤمر الملك بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه الأشياء الأربعة مقدرة قبل أن يخلق الإنسان وتكتب في صحيفته الخاصة في هذه الأيام التي نفخ فيها الروح. فأشكل هذا الحديث على نفاث القدر، نفاث القدر. الآن هذا الحديث يأتي الجبري فيستدل به على مذهبه، ويأتي القدري فينفي الحديث بالكلية. الجبري من هو الجبري؟ الجبري الذي يقول نحن كريشة في الهواء، ما لنا أي نوع من أنواع الكسب أو من أنواع القدرة. هيك الله بده، هيك الله بده، لا تعترف. هذا العقلية الجبرية تبطل إرسال الرسل وتبطل بعث الكتب. إذا كان والعياذ بالله تعالى الكفر الظاهر هيك الله بده، طيب ليش الله بعث سيدنا موسى إلى فرعون؟ ليش الله عز وجل أنزل الكتب ليعمل بها الناس وأرسل الرسل ليقوم الناس بالقسط؟ مدام خلص إذا كل شيء مفروغ منه وكل شيء هيك واقع، هذا مفروغ منه في علم الله مو عندك أنت. الإنسان لا يعلم الغيب، طالما أنه لا يعلم الغيب فلا يجوز له الاحتجاج بالغيب. الاحتجاج بالغيب لا يجوز. فمثلا ابتدي لواحد يا فلان ليش ما عم تصلي؟ قل لك حتى الله يؤذن. طيب الآن قم صلي، قم صلي الآن، فيحيل معصيته إلى الله عز وجل. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فبإلك أخي هيك الله بده. طيب ليش بأمر الرزق، بأمر المحل، بأمر الدكان ما بتقول هيك الله بده؟ بتروح تفتح ولو كان الناس ما بدها تفتح وشغلة تخوف، بس انت طمعان برشين تروح تفتح. ليه؟ لأن أخي الدنيا بدها حركة، الدنيا بدها حركة. إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، حيحافظين التجار، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فهم كثير من الناس في أمر الهداية وفي أمر الالتزام بالشرع جبريون، بيقول لك ما في هيك حتى الله يأذن. بكم تارك صلاة طول عمره؟ ما الله ما أذن. وبأمر الرزق قدري، لا يؤمن بالقدر أبدا. فنسأل الله تعالى العافية. لذلك هذا الحديث ينفيه القدريون الذين يقولون استغفر الله العظيم إن الله لم يقدر الأشياء قبل خلقها. ومنهم والعياذ بالله من يصرح بنفي علم الله عز وجل بما سيكون، ويقول إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع. هذا عقيدة فاسدة باطلة. فهذا الحديث هو من أعظم الأدلة في الرد على تلك العقيدة الفاسدة. لكن الآن بقي أن الاحتجاج بالقدر لا يجوز إلا على أمر مضى، ولا يجوز على أمر آت. لأن الاحتجاج بالقدر على أمر آت تألي على الله عز وجل. ما الذي يدريك أن الله هكذا قدر؟ تقول هيك الله يقدر، ليش ما عم تصلي؟ أخي هيك الله قدر علي ما أصلي. هل اطلعت على اللوح المحفوظ وعلمت أن الله قدر عليك كذا؟ لا. أما الاحتجاج بالقدر على ما مضى فهو سائغ مع التذلل لله عز وجل، كما قال سيدنا موسى لآدم أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، بعدين أكلت من الشجرة فقال أتلومني على شيء قد قدره الله علي قبل أن أخلق؟ قال فحج آدم موسى، يعني ذكر له حجة لم يستطع الرد عليه فيه. إذن الرزق والأجل، الأجل إذن لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. من كان مفتوحا له في أجله لو أطبقت الدنيا عليه لم يموت، ومن قدر أجله في تاريخ كذا يموت على فراشه. فهذه الأشياء مفروغ منها، الأجل والرزق. أيضا الرزق ما قدر لك سيأتيك، لكن أنت تجهل ما قدر لك فتسعى إليه. إذن الآن القدري يقول لك الرزق متعلق بك أنت، تشتغل تأكل، ما تشتغل ما تأكل، هذا عقيدة قدرية. إذا في شيء الله قادر لك يا بدك تأكله بدك تأكله، أنت إيه وأنت لا. والجبري يقول لك أنا لا أجلس، إذا الله كاتب لي شيء بيجي لعندي باكله، هذا جبري. شو عرفك إنه الله كاتب لك تأكل كذا ولا كذا؟ أنت مأمور أن تحافظ على بدنك، وأنت جالس مكانك ما في أكل، إذا ماذا مأمور شرعا أنت؟ أن تقوم تبحث عن طعام. ما لك علاقة شو الله عز وجل في علمه الغيبي؟ أنت ما طلعت عليه. لا، المعاصي السابقة مع التذلل. يعني مثلا واحد والعياذ بالله عز وجل وقع في فاحشة، فجاء بعض الناس الذين ما عندهم زوج إذا رأوا الإنسان العاصي بدل ما يعني يشجعوه على الثبات على الدين والتوبة وكذا يأتون يذكرونه بمعاصيه السابقة، هو قد تاب منها وتنصل منها، فيكون أنت فعل كذا وأنت فعل كذا، فهنا يقول لهم فعلت كذا لكن هذا قدر من قدر الله، الله يتوب عليه، فعلت كذا الله يتوب عليه، الله يقدر عليه، فاعترف بذنبه وأيضا احتج بالقدر. أما واحد يفعل المعاصي ويجاهر بها، ليش عم هيك عم تفعل هيك الله قادر، هذا قليل أدب، قليل أدب، وإن كان حقيقة الله كتب عليه ذلك لكن هذا قلة أدب مع جناب الحق عز وجل. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. الله تعالى العافية. في بعض روايات الحديث لفظة تزيل الإشتاب، وهي قوله ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نسأل الله تعالى العافية والسلامة. يعني مظهر صلاة، مظهر تقوى، ومظهر دين، ومظهر كذا، يختم له والعياذ بالله تعالى بشيء بعيد عن هذا كله، مثل هذا الرجل الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام يقاتل ويبلي بلاء حسنا، فقال صلى الله عليه وسلم أما إنه في النار، فتبعه رجل ينظر ماذا سيفعل، فوجده قد طعن فعمد إلى سيفه فبتأ عليه حتى غرز في بطنه قتل نفسه. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، كان يقاتل شجاع كذا إلى آخره. فهنا الإنسان والعياذ بالله تعالى قد يكون ظاهره حسنا ثم يختم له والعياذ بالله تعالى بخاتمة سيئة، كما يذكر عن بعض يعني من تعلم القرآن قال هوي فتاة نصرانية فما زالت به حتى ترك دينه، ما زالت به حتى سافر معها إلى بلاد الروم، فلما جاءه الموت قال ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ما بقي معه من القرآن إلا هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. أسأل الله تعالى العافية. وعلى العكس من ذلك وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. اللهم اجعلنا ممن يعمل بعمل أهل الجنة وممن يختم له بعمل أهل الجنة آمين. رواه البخاري ومسلم. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أمرنا هو ديننا الإسلام، من أحدث في الإسلام حدثا فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رد بمعنى مردود، مفعول مردود يعني لا يقبل ذلك العمل، لا يصلح، بالتالي ذلك العمل لا يكون مقبولا عند الله عز وجل ولو أراد صاحبه به التقرب إلى الله. فماذا فعل النصارى؟ ورهبانية ابتدعوها هنا في جملة معترضة، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، جملة ما كتبناها عليهم جملة معترضة، سياق الكلام ورهبانية ابتدعوها فما رعوها حق رعايتها، الآية ورهبانية اتبعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء وجه الله فما رعوها حق رعايتها. فمعنى الآية ورهبانية اتبعوها ابتغاء وجه الله ما كتبناها عليهم فما رعوها حق رعايتها. فهم ظنوا أن بهذا النمط من الحياة بترك الزواج والبعد عن الزواج يكونون أقرب إلى الصفاء الروحي وأقرب إلى الله عز وجل. هكذا ظنوا وهكذا يظن الإنسان أن الإنسان إذا ابتعد عن مثل هذه الأشياء الشهوات ونحوها يكون أقرب إلى الله عز وجل. فقالوا نحن الذي يريد أن يكون عابدا أو زاهدا أو يدعو الناس إلى الله ينبغي أن لا يدخل في هذه الشهوات. فالإنسان لا يستطيع، إنسان صاحب غريزة وهذه الغريزة مثل نهر متدفق لما يمشي ما في سدود تقف دونه، مهما كابر الإنسان مهما فعل في غريزة، هذه الغريزة لما تكبس تأتي تنفرد بشكل شاب، نسأل الله تعالى العافية. لذلك من حرم على نفسه الزواج ظهر منه تصرفات والعياذ بالله تعالى شاذة. الشاهد أن هؤلاء أحدثوا في دينهم ما ليس منه يريدون به التقرب إلى الله عز وجل. ففي أمرين، الأمر الأول أنه الله لا يقبله مردود. الأمر الثاني أنهم ما رعوه حق رعايته، ابتدعوا بدعة وحتى هذه البدعة ما أحسنوا إليها وما وفوا بها. ابتدعوا عدم الزواج ما وفوا به، فالله تعالى لا يتقبل منهم وهم في الوقت نفسه لم يفوا ببدعتهم. ففي الإسلام كذلك لا بدعة في الإسلام. يأتي هنا أمر يشكل على كثير من طلاب العلم وهو الجمع بين حديثين يتوهم بعض الناس أن بينهما إشكالا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا حديث. والحديث الآخر شر الأمور فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. طيب، يأتي قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد خرج رأى الناس يصلون التراويح وهم في صفوف خلف إمام واحد فقال نعمة البدعة هذه. وكيف نعمة البدعة هذه وكل بدعة ضلالة؟ فيدخل كثير من طلاب العلم في جدال ونقاشات لا طائل من ورائها لأن الأحاديث واضحة والجمع بينها يسير جدا وسهل جدا واضح جدا. نحن نعلم أن كلمة الصلاة لها معنى لغوي ولها معنى اصطلاحي شرعي. معنى الصلاة في اللغة ما هو؟ الدعاء. لذلك يستعمل النصارى إلى اليوم كلمة الصلاة بالمعنى اللغوي فيقول أنا أصلي لأجله، أصلي لأجل فلان، أصلي لأجل كذا. فهذا استعمال للكلمة بالمعنى اللغوي. لكن في دين الإسلام لما يأتي قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، هل المراد به أن ندعو الله عز وجل فقط؟ لا، بمعنى شرعي اصطلاحي لهيئات وأقوال وصفة. يأتي إنسان يستقبل جهة معينة بشروط معينة، يكبر ويقرأ كذا، يركع يسجد إلى آخره. إذا عندي كلمة لغوية وعندي كلمة اصطلاحية. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما رأى الناس في التراويح استعمل المعنى اللغوي فقال نعمة البدعة هذه، هي بدعة من حيث اللغة لأنها أمر لم يكن في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الصفة. حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج فصلى في المسجد فأتم الناس به، ففي اليوم التالي كثر الناس كذا، بعدين لما كثر الجمع جدا لم يخرج صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة التي حصلت. فاستقر الأمر أنه لم يكن هناك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة تراويح على الهيئة التي نعلمها اليوم، وانتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى والأمر كذلك، خلافة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه والأمر كذلك، وأول خلافة سيدنا عمر والأمر كذلك. كيف قيام رمضان؟ إما يصلي الإنسان بنفسه أو يقف خمسة ستة مع إمام يصلون، خمسة ستة هناك مع إمام يصلون، خمسة ستة في مؤخر المسجد يصلون، فيكون في الوقت الواحد في المسجد عشرات من الجماعات الصغيرة وعشرات من الأفراد يصلون قيام رمضان. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. فسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وهو محدث وملهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، رأى هذا التفرق فقال لو جمعنا الناس على إمام واحد، فأتى بسيدنا أبي بن كعب وقدمه ليصلي بهؤلاء الناس كلهم. فلما دخل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ورأى المسجد مكتظا بالناس في صفوف متكاملة وكلهم يصلون بصلاة إمام واحد وهو أقرأ الأمة سيدنا أبي بن كعب، أعجبه هذا الشيء فقال نعم الأمر هذا، نعمة البدعة هذه، لأنها لم تكن موجودة في شكلها وإن كانت موجودة في مشروعيتها. مشروعية قيام رمضان من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا فهو أمر مشروع. مشروعية الجماعة من صلاته صلى الله عليه وسلم بالناس، ما الذي توقف؟ الاستمرار، الاستمرار هو الذي توقف. فسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أعاد الاستمرار لأن الشريعة قد اكتملت ويؤمن على الأمة ما خشي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليها، لن تفرض على الأمة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. لذلك البدعة هي على هذا الاستمرار وليس لا على المشروعية ولا على الصفة. إذن هذا استعمال سيدنا عمر الخطاب. نأتي إلى كل بدعة ضلالة، هذا الاستعمال الشرعي الاصطلاحي في معنى شرعي اصطلاحي للبدعة، وهي الأمر الذي يحدث في الإسلام على خلاف السنة يراد به أمر ديني. فالآن بعض العلماء رحمهم الله تعالى وجدوا أن لفظ البدعة ممكن، يعني ليس مثل لفظ الصلاة، ممكن يستخدم أحيانا بالمعنى اللغوي وأحيانا بالمعنى الاصطلاحي. فظهر مثلا عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تقسيم البدعة إلى المراتب الخمسة، أن هناك بدعة حسنة بدعة سيئة. البدعة الحسنة فيها واجب فيها مستعب ومستحب، والبدعة السيئة فيها مكروه وفيها محرم، وما كان مباحا لا يوصف بالبدعية هو قائم على البراءة الأصلية. فالمهم صار في يعني اتجاهان في كتب العلماء وفي ألفاظهم وفي استعمالاتهم، فبعض الناس أخذوا بهذا التقسيم للبدعة، بعض الناس قالوا لا هذا التقسيم لا يصلح لأن لفظ البدعة استقر له معنى شرعي فينبغي أن نستعمله بالمعنى الشرعي فقط. طيب هذا الخلاف هل هو خلاف جوهري أم هو خلاف لفظي؟ الآن إذا أتينا إلى قضية مبتدعة مثلا، إلى مثل ما كنا نتكلم في العقيدة الجبرية أو العقيدة القدرية، الآن من يقسم البدعة إلى خمسة أقسام، في أي أقسام البدعة يضعها؟ بدعة محرمة، والذي قال لك لفظ البدعة اصطلاحي قال هذه بدعة عنده، طيب النتيجة واحدة أم لا؟ نتيجة واحدة. طيب أتينا إلى جمع المصحف، جمع القرآن في كتاب بعد أن كان أوراق أو الصحف متفرقة، إذا سألنا صاحب التقسيم الخماسي للبدعة نقول هذه بأي أنواع البدعة؟ يقول لك بدعة واجبة. إذا سألنا الذي يقول أن البدعة لفظ اصطلاحي نقول له هل هذا بدعة؟ يقول ليس بدعة، هذا ليس بدعة. إذن ما في خلاف؟ أين الخلاف؟ الخلاف هو في بعض القضايا التي فيها خلاف، إما خلاف فقهي أو خلاف وجهات نظر، هل هذه الأشياء تدخل في التحريم فتدخل في سياق البدع سواء كانت لفظا اصطلاحيا أو بدعة محرمة أو مكروهة، أو هي أمر جائز فندخله في سياق البدعة الحسنة والواجبة ولا ندخله في مسمى البدعة أصلا؟ هنا حصل خلاف في بعض هذه القضايا، منها قضايا يعني يتضح أن مثلا القول ببدعيتها هو الصواب، واضح الأدلة ويعني أمارات الحكم كله واضح أنه يعني القول بجوازه ضعيف، وفي أشياء واضح أن القول ببدعيتها تشدد تعنت، واضح الدلائل والقياس والأمور الأخرى تدل على الجواز، وفي بعض تبقى قضايا معضلة، قضايا معضلة يعني القول ببدعيتها له وجه قوي والقول بعدم بدعيتها أو كونها بدعة حسنة أو يعني حسنة أيضا له وجه قوي، فهنا الخطو فيها يسير، لأن من أعظم المقررات في الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن ما كان خلافيا لا يدخله الأمر والنهي، الأمر والنهي يكون لماذا؟ للأشياء الواضحة أو للأشياء الراجحة رجحانا شديدا يكون في أمر نهي. فنحن إذا أتينا الآن إلى الساحة الإسلامية وما يوجد فيها من مشكلات تتعلق بهذا الباب، كما قلت لكم قسمة ثلاثية، في أشياء واضحة أنه يا أخي من قبيل البدع المكابرة فيها يعني مكابرة بالمحسوس، وفي بعض الأشياء يا أخي ليست بدعا والقول ببدعيتها مكابرة بالمحسوس، فهذه لما يكون العلماء أصحاب كلمة لا يقيد أحد عليهم كلامهم لا يتربط بهم متربط يكونون صريحين مع الأمة، لكن لما يكون العالم يخاف من زيد من عبيد من بكر سعد من فلان فلان يكون العالم يزن كلامه بالمقاييس فلا تفهم الأمة شيئا، هو يقول لك يا أخي أنا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والأمة لها حق، إذن من المسؤول عن عدم وضوح كثير من الأشياء للأمة؟ المسؤول هو الذي تمم أفواه العلماء، العالم لما يكون يستطيع يتكلم يزيل إشكالات كثيرة جدا عن الأمة، فمثل ما قلنا القسمين الظاهرين الواضحين الأمر فيهم منتهي، وهذا القسم الثالث اللي الأمور فيه معضلة ومشكلة وفيها وجهات نظر قوية من هنا وجهات نظر قوية من هنا، حكمها حكم أي مسألة فقهية فيها خلاف قوي، الآن مثلا صحة الصلاة لمن لمس امرأته خلاف يا أخي قوي بين الأئمة الأربعة، لا تلغيه أنت، لو اتضح أنت عنده كطالب علم أو مجتهد مسألة، لو اتضح عندك أن هذا القول أرجح من هذا القول، هذا تعمل به لمن؟ لنفسك، لن تستطيع أن تمحو الخلاف في الأمة. مسألة مقررة، من يقول بها مقرر لا تتعب نفسك فيها. فكما أن الأمة رضيت أن يكون فيها هذا النوع من الخلاف، فلترضى ببعض المسائل التي كما قلنا هي متنازع عليها بين هذا وهذا. اعتبر خلاف فقهي يا أخي، خلاف فقهي بين مانع ومجيب، والخطو في ذلك يسير. لكن فين المشكلة؟ المشكلة عندما يكون الرأي الفقهي شعارا. أئمة الحديث في الزمن الماضي صنفوا، الإمام الحافظ رحمه الله تعالى صنف كتاب يسمى شعار أهل الحديث. شو شعار أهل الحديث؟ ذكر المسح على الخفين. ليش المسح على الخفين؟ المسح على الخفين شعار لأهل السنة. القول بعدم جواز المسح على الخفين شعار لغيرهم. القول بتحريم المتعة شعار لأهل السنة. القول بجواز المتعة شعار لغيرهم. انتقلت القضية من حكم فقهي إلى ما قلنا إيه؟ صارت شعار. طيب هذه الشعارات بتكون بقضايا إجماعية، تكون بقضايا ضخمة، تكون بقضايا مثلا أدلتها متواترة، تكون بقضايا مثلا تكلم فيها الصدر الأول. أما ما بتكون بقضايا هيك يعني جزئية طفيفة. والقضايا الجزئية الطفيفة إذا كان فيها خطأ، من الخطأ الأكبر أن تدندن حولها كثيرا، أنت تثبتها في بدع وجدت خلال القرنين الماضيين، تعلم الناس وتغير طرق الحياة وثقافة الناس بدأت تمحوها رويدا رويدا، بدأت تمحى وحدها تتآكل. الخشب لما يعيش عمرا طويلا ماذا يحصل فيه؟ يتآكل بنفسه، لا يحتاج لأحد أن يضربه بالفأس، في ذويبة صغيرة كذا تأكله يسقط البناء. ففي بعض القضايا كانت في عصور سابقة مخترعة، وكان الزمن كفيلا بتآكلها. جاء بعض الشباب صنعوا لها دعاية من خلال الإنكار عليها، من خلال وضع المجاهر عليها، ومن خلال امتحان الناس بها. الآن صاحب هذه الخشبة ماذا انتبه؟ انه يا اخي في سوس الآن يأكل في خشبتي، يروح يجيب دواء ويضعه على السوس هذا، يطلي به الأخشاب القديمة، يأتون ببعض الدهانات وبعض الأشياء حتى يمنعوا الحشرات من أن تأكلها، فتعيش الخشبة قرنين آخرين. أنت لو ما نبهت لصاحب الخشبة كان سقط فوق رأسه ومات معها انتهى. فتأتي أنت تضخمها وتتكلم فيها وتمتحن الناس فيها، وصباح ومساء، وما القول في كذا، وماذا يقول الشيخ فلان في كذا، وماذا يقول، ساويت لها ضوجة طويلة عريضة كذا فنشرتها. فبدلا من أن يكتب لك ثواب محوها سيكتب عليك وزر إبقائها. في كثير أشياء أمثلة بعصرنا، في كثير أمثلة لهذا الشيء. في أشياء والله يا أخي كادت تموت ولا بواكي لها، كادت تموت ولا بواكي لها. أشوف بعض الناس استماتوا في الدفاع عنها لأن الطرف الثاني لسه ينبههم، يحط إعلان انتبه للخشبة تبعك كذا، انتبه للخشبة، انتبه. راح جاب كل أنواع الدهانات وصار يطلي، صار سمك الدهان عليها بدي 4 قرون أخرى. فطالب العلم ينتبه في هذه القضايا، لا يتشنج، لا يتشنج. نحن يذبح الأمة التشنج من هذا الطرف من ذاك الطرف. وكما قلنا العالم إذا كان يملك كلمته تتضح يعني كثير من الإشكالات الأمة. لذلك في بعض القضايا في الأمة بيجوا بعض الناس بيقول لك مثلا علماء البلد الفلاني أحسن من علماء البلد الفلاني. هذا كلام عوام يا شباب، هذا كلام عوام، كلام إنسان غير، كلام إنسان لا يبصر ولا يعي ولا يفكر. ما في فرق بين إنسان قاعد على مكتب وفوق رأسه مكيف وعنده جنس وبيحكي بأي مكان يريد وبيكتب بأي صحيفة يريد وبيعلن الذي يريد، وبين إنسان آخر ما عنده هذه الأشياء، ما في فرق؟ فإذا كان هذا عم يتكلم وهذا ساكت، يعني هذا صار أحسن من هذا؟ مو هيك الفهم، لا هيك المعادلات ولا هيك التوازنات. فبيصير الناس انه اخي هذا عم يحكي وهذا ساكت، بيصير يقبل هذا اللي عم يحكي بكل شيء. غلط الموازين هذه. يعني اذا فلان حكى بقضية حق خلاص صار كل شيء يقوله حق؟ لا، فلان حكى حق في قضية معينة، القضايا الأخرى تبقى على المحك، ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب ذلك الخبر صلى الله عليه وسلم. فعن كثير من الشباب الإعجاب بالأشخاص طريق إلى التسليم بكل شيء. أحببت فلان أخذ منه كل شيء، أبغضت فلان أترك منه كل شيء. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. فنحن الآن يعني هذه الموازين يحتاجها طلاب العلم بكثرة، وخاصة في هذا الباب العويص. نعم، إلى مآله. فهون في شيء اسمه في عند الفقهاء من أدلة الشرع سد الذريعة، يعني انه انا امنع مباحا لئلا يوصلني الى محرم. الذي يقول بذلك من اكثر الفقهاء من؟ الامام مالك. الشافعي رحمه الله ونحوه أقل اعتدادا بذلك. سد الذريعة يحتاج إلى فقيه. الفقيه مو بمعنى الشيخ، أو الفقيه بمعنى يعني ما لا، إذا نستعمل ألفاظ معاصرة، الباحث الإسلامي أو بمعنى مفكر إسلامي. الفقيه إمام، عالم رباني. العالم الرباني لا يكون محدود النظر. فأنا لما مثلا بدي امنع هذا الشيء سدا للذريعة، ابقي في كلامي ما يفهم الناس ان المنع سد ذريعة. فكيف مثلا؟ يعني انا مثلا اقول الخروج من هذا الباب فيه مهلكة الا ان توقيت. في خارج الباب في مثلا وادي عميق او في شيء، ففي طريق والطريق سالك وكثير من الناس تمر به، لكن ربما طفل، ربما امرأة مثلا، ربما انسان ضعيف لا يتقن الحذر فيسقط فيه. فاعلن انا اعلان لا احد يخرج من هذا الباب، هذا اسمه سد الذريعة الثانية. الفقيه لا يفعل هذا. الفقيه يقول لا أحد يخرج من هذا الباب إلا حذرا، فسد لك الذريعة وفتح لك أن لا تجعل حكمه حكما شرعيا ثابتا. نعم. إيه لذلك بدي أبقى أنا عم نبه الناس أنه هذا الجسر بعد منه في مفترق طرق. إذا سلكت هذا الطريق معلش امشوا على الجسر، إذا كنت تسلكوا هذا الطريق لا. فالحاجز ما تحطه بأول الجسر، بحط الحاجز لآخر الجسر، بقي الجسر مع معنا. إذا حطينا الحاجز بأول الجسر صار الجسر معه، حط الحاجز لآخر الجسر يبقى معنا. فأنا لما بجي لبعض الأشياء المباحة في دين الله وبدخلها بنطاق التحريم، أنا أضيق على عباد الله. فهموا للناس أنه الآن إلى المكان الفلاني في مفترق طرق، إن سلكت يمنة جائز، سلكت يسرى ما يجوز، وأحسن لك لا تمرق بها الطريق. من قل له أحسن لك، ما من قل له حرام. فاللي يتوسعون في استخدام سد الذريعة حرموا أشياء كثيرة على الأمة يا أخي. في أشياء حرمت على الأمة، لا تحكي الله يرضى عليك. يعني أعرف أنا عم ترضى شيء درس بعدين من خديث أنت الكار الدرس إن شاء الله. يعني الأمة بعدين مثل ما بيقول العامة كثر الشد بيرخي. وسأمثل لك بمثال واقعي. سأمثل لك بمثال واقعي. كل البلاد الإسلامية، كل البلاد الإسلامية بما فيها الحرمان الشريفان، فيهم شيء يتعلق بالنشيد. كل البلاد الإسلامية. طيب هذا النشيد كلام، حسنه حسن وسيئه سيء، ومن فطر النفوس أن تطرب. ما هي كل بلد له لون له ذوق معين. فالآن شأن العالم أن يبقي ذلك اللون وذلك الذوق في نطاق الشرع. أما إذا جاء العالم وقد وجد الناس انتقلوا بألوانهم وأذواقهم إلى ما لا يجوز في الشرع، فقال لهم مثلا الإنشاد كله حرام كله باطل، كم من الناس سيقتنع بهذا؟ يقتنع فئة قليلة. هذه الأشياء التي تصادم الأشياء الاجتماعية الواسعة يكون حظها من القبول ضيقا، فتبقى محصورة فيما يسمى نخب، لا بتكون شيء جماهيري ولا بتكون شيء شعبي، لأنه مخالفة لشيء اجتماعي سائد لا يستغني الناس عنه. فببعض الدول الإسلامية صار شدة في منع ذلك، شدة شديدة جدا. بعدين خرجت الفضائيات ومواقع الإنترنت، فوجدنا مثل عديم وقع سلتين، صار يخرج عنهم ما لم يخرج عن أفضع البلاد. يعني الآن في الخليج من أنماط الغناء الديني ما ليس موجودا لا في الشام ولا في مصر. كثر الشد شو سوى؟ فلتت الأمور كلها، فلتت الأمور كلها بشكل فظيع. يعني في الخليج في أشياء يا أخي والله تتعجب، يعني الإنسان المؤمن يضيق صدره بها من التوسع في الأشياء. طيب نحن لو بقينا على الفطرة العامة ورشدناها شرعيا مو أفضل من سد الذرائع؟ هذا مع كون هالفطرة العامة أدت ببلاد كثيرة إلى ما لا يحمد. الآن البطولة أن تستطيع الفصل بين ما لا يحمد وبين ما يجوز، هون البطولة. مو البطولة تسكر الباب، تسكير الباب سهل، كل واحد يسكر الباب، الباب الخشب كل واحد يسكره، لكن تسكر الباب وأنت واقف عليه. لنفرض هذا الباب الخشب مو موجود ووكل إليه أن تكون أنت الواقف هناك وأنت تمنع من تشاء وتأذن لمن تشاء، هون الرجل. الآن إذا سيطرت على الباب أنت بشخصة هون الرجولة. والعالم إذا سيطر على مثل هذه الأشياء بفتاويه هذا رجل. أما يجي عالم يسكر الباب بالخشب ويضرب له بسامير ويجيب حيط باطون وراه وكذا، ما صنع شيئا. نعم. كان يقول بيوسف فيه مقال يقول بيوسف بيغضب. نعم. كلام يقول حتى العالم مع المقال هي تلف لما العالم يكون تلمه مفتوح بيطار. طالما العالم تلمه مستتر ما بيطار. لذلك يلاقي بأماكن أخرى في علماء تلمه مفتوح إلا كذول فهمانين. نعم. إيه الآن هدول يا أخي نحن في عنا جيل من العلماء هو وارث لما كان فائدة. العالم أخي مو كل شيخ اسمه فقيه، مو كل شيخ اسمه عالم. في شيخ هو عم يوصل لك شو أخذ، هو عبارة عن ناقل. إيه مو كثرة السائد هذا. يعني نحن في عنا معلش نعترف في عنا فقر. الناس بيفكروا انه في عنا طلاب علم كثير، يا اخي عنا فقر نحن، لانه غالب طرق العلم عنا هي طرق النقل. يعني انت تروح تدرس كتاب عن شيخ تحفظه وتجيب تدرسه، انت موصل. اما مو انت والله واحد فقه الاعرابي تجي تسمع كتاب الله، تسمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسحب مراد الله، تسحب مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيصير عندك ميزان، بيصير عندك ملكة محاكمة. محاكمات ما في نحن، نحن محاكمات ما في. وإن كان في مادة عم يدرسوها اسمها أصول محاكمات، بس ما في محاكمات، ما في أصول محاكمات. فهذا الأمر ما يصلح بكلمتين، لا بيصلح بيومين، لا بيصلح بسنتين. بده كادر، هذا بده أمة تشتغل. ونحن مما نأسف له الزهد في العلم، في طلب العلم. يعني العلم إن أعطيته كله أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضه ما أعطاك شيئا. فمنلاقي في زهد، في رغم عن العلم، في يعني بعد عنه، في ترك العلم للفضلة. للفضلة شلون للفضلة؟ ما علي شيء. يعني لو نحكي بصراحة أكثر، يعني الواحد يروح على دورة الإنجليزي، يروح على دورة الكاراتيه، يروح على دورة الNLP، يروح على دورة كذا. إذا زاد وقت وفي شيء درس علم يروح عليه، معناها مين الفضلة؟ درس العلم. فبتكون هذا الثقافة. هلأ هذا لما كان للفضل شو استفاد من هالعلم؟ ما تأثر شيء عنده. هذا صار يعني مثل اللي عم يأكل مثل ما بيقولوا هيك على الماشي، الأكل على الماشي ما بيشبع. فعنا نحن زهد يعني في العلم. القدر اللي عم نحصله هو القدر النقلي اللي بحسن فيه. أنا أقرأ كتاب وأري هالكتاب. وطريقة تفكير طلاب العلم إلى الآن هي هالطريقة هاي، إنه أنت تحصل واللي حصلته تحمله من هون تحطه هون. أما طريقة التحليل تحلل هالكلام أنت اللي عم تقرأه، تحلله طبعا مو تحليل الهوى، تحلله بالقواعد. لأن إحنا ليش عم ندرس مصطلح الحديث؟ وليش عم ندرس أصول الفقه؟ وليش عم نتمكن من اللغة؟ عم ندرس أصول الفقه لنشوف نحن هذا الفهم اللي مكتوب بالكتاب منضبط بأصول الفقه. مو كل كتاب مقدس يا أخي. مصيبة عن طلاب العلم إنه كل كتاب مقدس هيك العبارة. طيب ليش أنا عم بدرس أصول الفقه؟ مشان أشوف هالعبارة هاي هيك مراد الله منها، هيك مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. عم بدرس العموم والخصوص والإطلاق والتقييد مشان شوف أنا هالمكتوب هون متوافق مع أصول الفقه ولا لا. عم بدرس مصطلح الحديث مشان أعرف إنه هالحديث المذكور هون حديث معتد به شرعا ولا حديث لا زمام له ولا خطام، أو إسرائيلي وعم يبنوا عليه قضايا كبيرة ضخمة جدا. فنحن طريقة التعليم عنا إنه مادة أصول الفقه ما لها علاقة بمادة مصطلح الحديث، والتنتين ما لهم علاقة بمادة الفقه. فبيصير عقل الطالب عقل مواد، العالم الرباني هو الذي يجمع لك هذا كله. العالم الرباني ما بيطعميك سلطات، بيطعميه بشربك كوكتيل. شو الفرق بين الكوكتيل والسلطة؟ السلطة بتجيب تفاح تقسمه قطعا، بتجيب موز تقسمه قطعا، بتجيب مثلا برتقال تقسمه قطعا، بتجيب عنب تقسمه قطعا، بتجيب معلقة بتحركهم تحط كاستين سكر فوق منهم نقطة ما زهر، تساوي خليطة تحطهم بالصحن. الآن أنت إذا أردت أن تنتقي قطع التفاح ما تستطيع، تجيب تحمل قطع التفاح تأكلها. أما الكوكتيل يأتي إلى هذه القطع فيدخلها في آلة فتذهب الفروق بينها، يصير كلها نسيج واحد، يصير طالب العلم عنده فهم عام، عنده نظرة كلية، نظرة إجمالية، نظرة شمولية، مو نظرة ضعيفة قاصرة ضيقة. هذا نحن مصيبتنا الآن، مصيبة المصائب ما عندنا النظر الكلي. طلاب العلم علماء ما عنده نظر كلي، عنده هالنظر الجزئي في كل قضية قضية قضية قضية، وبهالقضايا الجزئية إمام لا ينكر ولا يدافع، لكن ما في خلاص يخلط بين الأشياء. لذلك تراه يختار أحيانا أشياء متناثرة، ما توضع البندورة مع البرتقال، هذا بيحط بندورة مع برتقال، هذا شيء متناثر، بتلاقي بيحطهم هاي قطعة وهي قطعة، هاي أخذناها من هاي السحارة وهي أخذناها من هاي السحارة. فهذا النمط من العلماء ما يعني نادر. وأيضا كمان عقلية أخرى، أنه لازم أنت تكون دائما أضعف ممن قبلك، بالضرورة أنت أضعف ممن قبلك، ومن قبلك بده يكون أضعف ممن قبلهم. في عصر الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم كان كل إمام أعلم من شيوخه، يعني مو تعصب للإمام الشافعي، لكن مثلا الإمام الشافعي جمع علم الإمام مالك وجمع علم محمد بن حسن الشيباني فكان أشمل منهما، معناها الهرم عم ينزل يعني تتسع قاعدته. العصور المتأخرة الشيخ اللي قبل قرنين هيك، الشيخ اللي قبل قرن هيك، الشيخ اللي قبل نصف قرن هيك، شيخك المباشر هو رأس الزاوية، انت صفر، تلميذك سلامتك يعطيك العافية نصكم. هاي لذلك طريقة التعليم بده يسيطر أهل العلم عليها، مو بدهم ينتبهوا إلى مزالقها، إنه شلون هذه الطريقة هاي إذا سلكناها لوين بتأدي؟ هاي المقاعد اللي عم نعود عليها، المقاعد الخشب لوين وصلتنا؟ وصلتنا لأضعف من هيك. فبده يكون أهل العلم لهم كلمة في الرقابة على العلم وطرق تدريسه ومنهج التعليم ومنهج الكلام. أنت العالم مثلا لما تعرض لك شبهة فيأتي يقمعك فيها، خلاص أنت صار عندك طريقة في التفكير، إنه أي سؤال مزعج شو بعمل؟ تبهدل السائل، انتهى الموضوع. هيك أشياخنا علمونا الله رضا عنه. لما العالم بفهمك أن تقول لا أدري، إذا شغلي ما عرفتها تقول ما بعرف، وإذا شغلة فيها نقاش وجدال تستخدم أدب العلم في الجدال والنقاش، إذا تحتمل عقول الحاضرين تتكلم فيه، ما تحتمل عقول الحاضرين تقول للسائل مثلا تعال في وقت كذا نتباحث في الأمر. فهي روح العلم. لذلك ليش قرأنا تذكرة السامع المتكلم؟ شوف كيف العالم بده يتصرف، كيف طالب العلم بده يتصرف، كيف الأمور بده تكون، حتى تخرج هذه الطبقة من العلماء إن شاء الله تعالى. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يبعدنا عن كل شيء هو رد، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال هل الحديث الذي رواه أبو داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمة الحديث، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم خراب يثرب يحتمل أن يكون في هذا العصر من تغيير معالمها وبنيانها إضافة إلى ما قال ابن كثير من خروج أهلها إلى الشام عند نزول الخلافة فيها؟ أحاديث أشراط الساعة لا نستطيع الجزم بها إلى أن تستقر، يعني مثلا نحن في ظرف أو في أمر، يا ترى هذا المراد بهذا الحديث أم لا؟ لا ندري. إذا مضى ربح من الزمان وظهر من كل الأوجه أنه هذا هو المقصود، صار من الأشراط الصورة التي أشراط نوعين، ثلاثة أنواع، الأشراط الصغرى التي حصلت وانتهت، الأشراط الكبرى التي تكون بين يدي الساعة، الأشراط الوسطى التي حصلت وتحصل مستمرة. ففي أشراط حصلت وانقضت ورآها الناس، أي أشراط الصغرى. في أشراط الوسطى، فمثل هذه الأشياء من الأشراط الوسطى، فيا ترى هل هي مما يعني حصل بكثرة وسيأتي شيء آخر يعني يبقى الأمر مستمرا أم لا انتهى وهو صار من جملة أشراط؟ الله أعلم، فيحتاج إلى أن نقف عنده. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك، اللهم دلنا على من يدلنا عليك، وأرسلنا إلى من يوصلنا إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم فرج عنا وعن المسلمين ما أهمنا وأغمنا من أمر ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم فرج عن عبادك المستضعفين فرجا عاجلا قريبا يا أرحم الراحمين. اللهم كن لنا ولعبادك المستضعفين عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين. اكشف الغمة عن جميع الأمة، اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة، اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة. اللهم احقن دماء المسلمين وارحم شهداءهم وداو جرحاهم وعاف مبتلاهم. اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسلمين يا أرحم الراحمين. وفرج عنا وعن جميع عبادك الصالحين فرجا عاجلا قريبا يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على ما يرضيك عنا يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الخميس الجاي إن شاء الله. ها. إن شاء الله.